إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان في كتاب الفقه، اليوم نتكلم في الفقه، وبعد المغرب نتكلم فيما كنا قد بدأنا فيه من البحث الانفتاح. لكن احنا في الفقه انتهينا من كتاب الدعاء، ونبدأ اليوم في كتاب النكاح. كتاب النكاح طبقا لترتيب كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. النكاح هو سنة الأنبياء، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الشيخ للتيسير سماه كتاب الزواج، لأن المقصود بالنكاح هو الزواج، هو الزواج. فالزواج هو سنة الأنبياء وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أي يعني إيه، شافوها قليلة، يعني نظروا إليها كأنهم عايزين يجتهدوا أكثر. وده يبين لك طبيعة هذه الأمة اللي ربنا أكرمها وانتصرت، أنها كانت دائما ترى أن تأتي بالأكثر. يعني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه وبيقول لا، ده احنا حقيقتنا نفعل أكثر منه، لأنهم كانوا يعتقدون كما قال له بعضهم: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عكس الناس اليوم، الناس اليوم حينما تحكي لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون: هؤلاء كانوا أناس عندهم وقت، وكانوا أناس لا يعملون، وكانوا أناس كذا وكذا وكذا، وإحنا لا نستطيع أن نفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل صحابته، لذلك نحن متأخرون ولذلك هم متقدمون، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حريصين أنهم يأتوا بأكثر مما عمل، ولذلك في الحديث الآخر كان ينهاهم عن التشدد حينما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فسأل: من هذه؟ ألا مين دي؟ فقالت: فلانة. فذكرت من صلاتها وقيامها، قال: مه كفاية، عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، أي أوصاها بأن تفعل ما تطيق. وهذا أبو إسرائيل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ما باله؟ قالوا: نذر أن يقوم فلا يجلس، وأن يظل في الشمس فلا يستظل، وأن يصوم فلا يفطر. قالوا: مروه فليجلس وليستظل، لأني كما قال في الحديث الآخر حينما سأله رجل: أن أختي قد نذرت أن تحج ماشية، هتروح من هنا لغاية الحج ماشية، قال: إن الله لغني عن تعذيب أختك، لغني عن تعذيب أختك. يبقى إذن هم، وفي كتاب النكاح استأذن قوم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذنوا أن يتبتلوا يعني ينقطعوا عن الزواج، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وحذرهم من إيه؟ من أن يتشددوا، وقال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، يعني أوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. يبقى إذن القوم كانوا دائما يروا أنفسهم إيه؟ مقصرين، وكانوا يرون أن عملهم مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، بل عليهم أن يزيدوا. كل حوادث النبي صلى الله عليه وسلم هتجدها كذا. حتى في صلح الحديبية حينما أمر القوم أن يحلقوا لما عمل الصلح، قال أيها الناس حلوا، لم يجيبوا. ما أحدش يظن أنهم لم يجيبوا لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور طبعا. دول خارجين في جهاد، خارجين في جهاد ويعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبقى مش بدعة، لا يتصور. واحد راح خارج بيضحي بنفسه ومش قادر يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له احلق طبعا؟ ده هم لم يطيعوا رغبة أو ظنا أن سوف ينزل وحي. يعني هم قالوا نتلكأ في الكلام، هينزل ثلاثة وحي أيدنا، زي ما حدث مع الرجل قال البينة وإلا حد في ظهرك، ثم نزل فيه قرآن. وقال لعمر في أماكن ثلاثة ثم نزل قرآن يؤيد عمر. فهم تلكأوا رغبة في الإيه؟ في الخير، مش تلكأوا لأن هم قالوا بقى خلاص فضناها جماعة بقى وفضناها كلام. لا طبعا، لا طبعا، ده ولا الفساق يفعلون هذا مع كبيرهم فضلا أن يفعلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله. وكذلك في حجة الوداع حينما انتهى بهم الأمر عند جبل المروة، فقال أيها الناس حلوا، قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. فالقوم إيه بقى؟ فالقوم لم يريدوا أن يفعلوا هذا، وقالوا جئنا ما نعرف إلا أنها حج، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الكلام. الشاهد أن القوم دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ترضى الله عنهم، وكانوا أهلا لأن يقودوا الدنيا، دنيا ودين، لمواصفات لازم نعرفها. دي من أهم مواصفاتهم، أنهم دائما يرون أنفسهم في حاجة إلى مزيد من العمل، ويرون أنفسهم أنهم لا يكتفون بأن يعملوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليهم أن يزيدوا. ورسول صلى الله عليه وسلم وظيفته أنه هو يبين لهم أنهم بشر، وأنهم يكفيهم، وأنهم ينجوا إذا فعلوا مثل فعله، لم يزيدوا عليه ولم يغالوا. لأن المغالاة في الدين تقلب إليه المغالاة على طول. الشيء العجيب كل ما الإنسان يغالي في الدين، كل ما تعرف ربنا يعافيك أن الإنسان ده هينحل. جميع من غال في الدين كان مصيره أنه أصبح منحل، بس بطريقة بشعة. يعني مش واحد قصر، لا، ده انقلب. ليه بقى؟ لأن دي نفس وطبيعة. لما يحاصر نفسه بالتشدد فيقول لا ده لا يجوز، وده حرام، وده ما ينفعش، وده كفر، وده ما يجوز، وده ما يكينش، وده ما يكونش، ولا بعد مدة، يعني هي نفسه تطاوعه في الأول مدة الإيه؟ الحماسة. ثم بعد ذلك يفجأ بأن حياته كلها إيه؟ توقفت، لأن ده حرام وده حرام وده لا يجوز، نتيجة أنه لا يسمع، مش عشان ربنا اللي حرمه. فعشان يخرج من الكلام ده يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يعمل الحيل. ما يقدرش يخرج منها كده يقول مش هعمل بقى خلاص كفاية بقى، لا، يقول طيب ما هو الموضوع ده ما ينفعش، بس في ناس بتقول لو عملنا كذا نعمل كذا. طب وده؟ في ناس بتقول عملنا كذا نعمل كذا. وده؟ في ناس بتقول. يبقى بدأ معه بس مجموعة من الرسوم، الحاجات بس الشكليات، لكن في الحقيقة هو بدأ يتفلت من الايه؟ من الحصار اللي هو ضربه حول نفسه. فالتشدد مآله إلى تفلت، ومآله إلى ايه؟ إلى ترك الأمر بالكلية، لأن دي نفس طبيعة أساسا. فالشاهد، معيش احنا خرجنا عن بحث النكاح، فبنقول أن الثلاثة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها كطبيعة هؤلاء القوم اللي زكاهم ربهم ورضي عنهم أنهم يريدوا أعلى من ذلك. فقال أحدهم اللي هو الثالث اللي احنا عايزينه بقى، قال أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج، وأعتزل النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علم بمقالتهم هذه، وكان صلى الله عليه وسلم آية التواضع، آية التواضع، يعني مش خليهم يجوا هنا، لا، ذهب إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، أما أنا فأقوم أنام وأصوم وأفطر. بشر بشر بشر، يعني بني آدم زي البني آدمين، ليه حاجات بيحبها وحاجات بيكرهها وحاجات بيخاف منها وحاجات ما بيخافش منها. ده طبيعة البشر. ما فيش بشر لا يعرف إلا الحب بس، أو ما فيش بشر لا يعرف إلا الكره بس، وما فيش بشر لا يعرف إلا الحزن بس، ما فيش بشر لا يعرف إلا الفرح بس. لا، البشر يأتي علي أوقات يضحك، ويأتي علي أوقات يبكي، ويأتي علي أوقات لا يضحك ولا يبكي، يعني يكون مثله مثل الناس. فكلما كان على هذه الهيئة كلما كان أقرب إلى إيه؟ الطبيعة والفطرة التي إيه؟ تعين على الاستمرار. فالشاهد أنه حينما يقول أما أنا فأقوم وأنام، يعني مثلي مثل بقية البشر، لكن حال قومي حال قيامي لا أضيع وقتي إلا فيما يرضي الله عز وجل، لا تراه إلا إيه؟ إلا على طاعة، إما مصليا، إما قارئا القرآن، وإما نافعا للناس، يعني يسير في مصالح الناس ويسير في خدمات الناس، لأن هذه من العبادة طبعا الهامة جدا. فالشاهد أنه أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر، مش على طول صيام ولا على طول إفطار، لكن هذا وهذا، وأتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده هو جعل المسائل اللي هي من طبيعة البشر، من طبيعة الناس، إن هو يقوم وقت وينام وقت، ويأتي عليه وقت يصوم، ويأتي عليه وقت لا يصوم، ويتزوج ويترك الزواج. جعل هذه من سنته، وجعل الراغب عنها ليس منهم. هم كانوا يريدون أن يرغبوا عنها إلى الأعلى ولا إلى الأدنى؟ لا، إلى الأعلى في نظرهم، في نظرهم هم، لكن هو بين لهم صلى الله عليه وسلم أن الاعتدال وموافقة الفطرة والطبيعة هي من السنة. ولذلك من مظاهر تلبية هذه الفطرة السليمة هو الزواج، هو الزواج، لأن الزواج ده بيثبت فعلا أن هذه الشريعة فعلا أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى، لا هي رهبانية ابتدعها كما ابتدعها الناس رهبانية، ولا هي إخراج للإنسان عن طبيعته. الآخرون ادعوا الرهبانية واعتزلوا النساء، واعتبروا أن أصل الفساد في الأرض هو وجود النساء، أو أنها شيطان، أو أنها مخلوق غير طبيعي، أو غير ذلك، فحادوا عن الفطرة السليمة، حادوا عن الفطرة السليمة، إذ أن طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان خلاص. يبقى إذن فهو الإسلام والشرع جاء بتشريع النكاح، أي الزواج، تلبية لرغبة الإنسان وتلبية لحاجته الفطرية كمخلوق مما من مخلوقات الله عز وجل. وما خلق الله عز وجل من شيء إلا زوجين، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل زوجين، زوجين اثنين. فإذا التزاوج هذه سنة كونية، وتلبية لرغبة، وتلبية لحاجة فطرية لا يمكن الخروج عنها أو تركها أو الابتعاد عنها. يبقى إذن ده كتاب الزواج أو كتاب النكاح جاء ملبيا لهذا الأمر. النكاح في الإسلام يأخذ عدة أحكام شرعية، وأحكام شرعية منها ما يكون النكاح أو الزواج فيه واجب، وذلك إذا خشي الإنسان على نفسه العنت، خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الرذيلة، وكان معه من المال ما يكفيه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج. يبقى النكاح يصير واجبا عند القدرة ووجود الحاجة الملحة إليه، ويصير مستحبا حينما توجد القدرة، أي القدرة المالية، لكن يمكنه أن يصبر، يعني يمكنه ألا يفعل، لكنه مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يصل أيضا لدرجة الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويصير النكاح حكم النكاح ربما يصبح مكروها أو محرما إن كان سوف يجر على الإنسان ما لا طاقة له به، ما لا طاقة، كأن يتزوج فلا يستطيع القيام بأمر الزواج لكونه ليس معه ما ينفقه، لأن الشرع حينما أرشد إلى الزواج كما سوف نعلم أرشد إليه بشروط، من أهم هذه الشروط كما في الحديث الصحيح: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هنا هي القدرة على النفقة، القدرة على النفقة، يعني معه ما يكفي للإنفاق، لأن من أشد الأشياء التي حذر منها الشرع أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا يمكن أن يكون وظيفة الرجل أنه هو ينجب الأولاد ثم يلقي بهم إلى الشارع، أو ينجب الأولاد ثم لا يقوم على تربيتهم. فالأحاديث حذرت والقرآن حذر من تضييع الرعية ومن التفريط في حق الأهل، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والأحاديث أمرت أهم ما أمرت بإيه؟ بتربية الأولاد والاهتمام بأخلاق ودين الزوجة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى هنا أمر من الله عز وجل بأن ينجي نفسه، ينجي مين؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى الـ الـ الـ الـ الآية أمرت بأن الإنسان يجب عليه أن يكون حارس، حارس على إيه؟ على عقيدة ودين أهله، يعني دائما يتفقد أحوال زوجتي من ناحية الطاعة ومن ناحية الشرع، هل صليت، هل أديت الصلاة في وقتها، هل اتقيت الله عز وجل، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا. كما يهتم الرجل، أول ما يهتم الرجل منا يهتم هل صنعت الطعام، هل البيت مرتب، لو لم تصنع الطعام أو البيت صار غير مرتبا أو الأمور التي يحتاج إليها غير موجودة، فمستعد أنه هو يصعد في الأمور، يصعد يعني في الخناقة حتى لو وصلت إلى الطلاق. لكن ما خطر في ذهني أن يسأل هل صليت، وإن كنت صليت هل صليت الوقت الصلاة في وقتها أم لا، هذا قليل ما يخطر في باله. والأشد من ذلك مع الرعية، مع أبنائي، مع أولادي، فإنه يهتم، لا يهتم إلا هل الأولاد استذكروا دروسهم، هل ذهبوا إلى المدرسة، هل رجعوا من المدرسة، لكن قلما يسأل ابنه وأنت في المدرسة أو في الكلية أو في الجامعة: هل أديت الصلاة، وكيف أديتها، وكيف أديت الصلاة، وكيف وجدت مكان تصلي فيه، من صحبتك، من تصاحب، إلى آخر الكلام. هذا قلما يهتم به الإنسان، مع إن ده اللي ورد به الأمر من الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما تهتم بمصالحك من أكل وشرب، وأن تفعل أو أن تؤدي لك ما تجعلك مستريحا في البيت، ينبغي عليك أن تؤدي أنت الأمانة، لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم. دي أمانة عندك، كما في الحديث، كما في الحديث الصحيح قال، في الحديث الصحيح قال: فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية اللي هو الأسير، يعني المرأة دي في البيت كأنها أسير عندك. الأسير بتعمل له إيه؟ ما ينفعش شرعا تسيبه لغاية ما يموت أو تيجي عليه حاجة تأذيه، بتبقى أنت كأنك خدام ليه، بتجيب له أكله، بتجيب له شربه، بتجيب له كذا، تقول إيه لأن ده أسير مش قادر، وتجهز له مكان يصلي. فالمرأة بهذه الطريقة كأنها أسيرة عندك، فالأسير ده لازم تحسن إليه، خصوصا بقى أن هي مسلمة، خصوصا أنها لباس لك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى إذن هنا القيام بالحق ده هو من مقتضيات الزواج. فإن كان الإنسان يفرط في هذه الأشياء يصير هذا الزواج إيه؟ يصير هذا الزواج ينقلب عليه من نعمة ينقلب عليه نقمة، لأن الله عز وجل سوف يسأله عن أهله، وسوف يسأله عن ولده، وسوف يسأله عن رعيته، كما في الحديث الصحيح إن شر الرعاء الحطمة، الحطمة اللي هو اللي بيحطم رعيته، بيحطم الرعية بتاعته، بيحطم الرعية بتاعته إن هو لا يهتم بهم فيحطمهم، أو يحطم الرعية بتاعتهم يحملهم ما لا يطيقون، أو يحطم الرعية بتاعتهم إن هم يجعلهم فقط خدما له يؤدون له ما يريد وفقط، لكن هو لا يسعى على ما ينجيهم يوم القيامة. فعشان كده قال إن شر الرعاء الحطمة. طيب نقف عند هنا ونكمل إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا بنتكلم عن كتاب النكاح أو كتاب الزواج قبل المغرب، نتكلم في مقدمة عن أهميته وأنه شيء موافق لفطرة الإنسان، وهذا لأن الذي أنزل هذا الدين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالزواج هو تلبية لفطرة الإنسان، لا هي رهبانية لا يستطيع عليها بشر. هذه الرهبانية أي الانقطاع تماما عن كل الملذات، هذا أمر لا يستطيع بشر، وإن استطاع أحد الناس لكن لا يستطيع، لا يمكن أن يكون هذا خلق يطالب به الناس، لأن ده ضد فطرة الإنسان. كأن تقول للناس ممنوع عليكم أن تحبوا، أو ممنوع عليكم أن تكرهوا، أو ممنوع عليكم أن تتملكوا، أو ممنوع عليكم أن تلبوا رغباتكم، فهذا لا يستطيع أحد. الشرع لم يأتي، الشرع لم يغير صفات الناس الخلقية، إنما طوع هذه الصفات، كما قلنا من قبل مرارا إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال سبحانه وتعالى إلا المصلين، فالمصلي حينما يصلي لم يتغير فسيولوجيا، يعني لم يتغير جسمه من الداخل، هو نفسه، هو كبشر هو هو، يعني نفس القلب ونفس الجسم ونفس الأعضاء. أما اللي قال إلا المصلين، ما الذي تغير في المصلين؟ هو أن وجهوا هذه الأشياء إلى ما يرضي الله عز وجل. يعني المصلين عندهم ما عند ليس من المصلين، هم يحبون ويكرهون ويرغبون ويخافون ويأملون، وعندهم آمال، وعندهم كل ما عند بقية بني آدم، لأن هذه فطرة. لكن الذي يفرق المصلي عن غيره أنه وجه هذه الفطرة لما يرضي الله. فإن كان هو يحب المال، أو إن كان هو ينشط في الأعمال، فلا يمنعه الشرع من هذا. إن كان إنسانا رقيق الطبع، يحب كما يقولون يحب الأشياء التي تتوافق مع رقة الطبع، فالشرع لا يمنعه، لكن يوجه هذه الرقة، الرقة هذه توجه في الحلال. ولذلك كما في الحديث اللي صحاه البعض، ليس المتحابين إلا الزواج، يعني المتحابين حلهم الوحيد إن هم يتزوجا، مش حلهم إن هم يفضلوا على علاقة محرمة يعني الشرع كأنه مش كأنه ده هو الصحيح، يقر ما فطر عليه بني آدم أنهم يحبون ويكرهون، ويحب الإنسان يحب لأي شيء، المهم أنه هو يحب خلاص. فنفس الأمر كما قلنا في أمر الزواج، لا نطيل أو لا نعيد الأمر مرة ثانية. فقلنا أن الزواج أو النكاح يحتمل الأحكام الشرعية الخمسة، فيصير واجبا في حق من كان محتاجا إليه عنده ما ينفقه. فهذا الزواج في حق مثل هذا يصير واجبا ويكون مستحبا إن كان عنده الباءة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي الباءة المراد بها هنا الصحيح اللي هو القدرة على الإنفاق، القدرة على الإنفاق. فهنا اللي عنده القدرة على الإنفاق فليتزوج، أي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج. وهذا يكاد يكون قريب من الوجوب، قريب من الوجوب، ويكون الزواج يصير مكروها ويصير محرما أيضا إذا كان يؤدي به كما قلنا. يؤدي به إلى إيه؟ يؤدي به إلى معاصي، كأن يتزوج غير العفيفة، أو كأن يتزوج فلا يستطيع أن يقوم على أولادي وهو يعرف من نفسه هذا، أو كأن يتزوج فيؤدي به إلى أن يستدين بالقدر الذي لا يستطيع أن يسدد ما عليه وهو لا يحتاج إلى الزواج. فهذا قد يصير في حق الزواج غير مرغوب فيه، لأن الإنسان ينبغي عليه كما في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذل المؤمن نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يحملها ما لا تطيق. يبقى إن حمل نفسه ما لا يطيق يبقى كده أذل نفسه. يبقى إذن الزواج نعم مشروع، هو من شرعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزواج يكون بامرأة واثنتين وثلاث ورباع كما هو نص القرآن. هيأتي طبعا بالتفصيل الكلام ده، وهو أيضا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قلنا من قبل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختص كما اختص بالعدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم القول الذي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا: لا يختص بعمل يكون هو فيه أقل من الإيه؟ أقل من أمته. يعني دي قاعدة أصولية تفيدك في مناقشة الفقه، وتفيدك في كل أمورك في الشرع، أن أي عمل إن قلت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخاص ده إن وجدت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقل من أمته، يبقى هنا الحكم ده خطأ، يبقى الاستنباط خطأ، يبقى ده مش من خواصه صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن أن يختص بحكم مثلا هو في حقي مثلا جائز وفي حق أمتي محرم، أو لا يمكن أن يختص في حكم هو في حقي مندوب وفي حق أمتي واجب. يعني لا يكون هو أدون وأقل من أمته. دل على ذلك القاعدة اللي أخذوها من عدة أحاديث، منها ما كان بعضهم يقول له كما في الرجل اللي سأله عن القبلة فقال: سل هذه، فقال: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وكرر الكلام ده تاني في نفس الفهم ده تاني فين؟ في حجة الوداع، لما قال: أيها الناس حلوا، قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، إلى آخره. فهنا تحججوا بعدم، لأنه قال إيه؟ قال: ولولا أني سقت الهدي ولبت رأسي لجعلتها عمرة. يعني قال إن اللي منعني من إن أنا أتمتع، يعني أفسخ الحج، إن أنا إيه؟ سقت الهدي ولبت رأسي. لبت رأسي بيعملوا بالسمغ، كانوا يعملوا رأسهم بالسمغ زي الجل كده تلاقي، عشان ما يخشش فيه التراب، لأنه ما كانش عندهم شامبو يغسلوا بيه شعرهم ولا حاجة في أثناء السفر. فهو يروح عامل كل شعره بالسمغ عشان إيه؟ يقيه إيه؟ شر الأتربة والحشرات وما لذلك. فهو يقول لولا أني لبدت رأسي وسقت الهدي لجعلتها عمرة. وبعدين لما اشتدوا معه في الجدال الصحابة بأن ده يعني مسموح في حقك يعني، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبالله تعلمونني أيها الناس ألا إني أخشاكم لا أتقاكم لا. يبقى إذن الحديث ده رغم أن ظاهره يؤيد القاعدة إلا أن المناسبة بتاعته برضو تؤيد الكلام ده، عايز يفهمهم أنه هو لا يمكن أن يكون يأمرهم بشيء وهو أقل منهم في هذا، لأن هو رد على الرجل أجاز لما أجاز له القبلة فقال إنك قد غفر لك، يعني كأن إيه، يعني كأن الرجل فاهم الصحابي إن ممكن يعني بسلم رب سبحانه وتعالى يسامحه في إيه، في إنه هو يتساهل بعكس إحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إيه هذا الكلام، رد عليه هذا الفهم الخاطئ. فأي فعل في الفقه، أي مسألة فقهية لو ادعى أي عالم فيها وقال لفك التعارض يكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هذا القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الفعل أو القول يصير به النبي صلى الله عليه وسلم أدون أي أقل مرتبة من أمتي، فلتعرف أن هذا الاستنباط خاطئ، لأن دي قاعدة واضحة وصحيحة. لما نأتي بقى في مسألة النكاح أن الله عز وجل أباح له أكثر من أربع، وبذلك اعتقد البعض أن هذه تجعله في مرتبة أقل من أمتي، أو أن الله عز وجل وسع عليه أكثر مما وسع على أمتي، أو رخص له أكثر مما رخص لأمتي. في الحقيقة هذا الفهم خطأ، لأن الله عز وجل نص في كتابه في سورة الأحزاب في آيات مجموعة من الآيات العظيمة جدا، يا ليتنا نراجعها من أول يا أيها النبي قل لنسائك إلى أن قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لا قال إلى أن قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ده أنا بقول على الراجح طبعا، لأن في بعضهم بيدعي الآية دي آية كام، آية 243 على ما أظن، الآية 250 بعدها استغفر الله، دي آية 250 على ما أظن، الآية 243 اللي هي قبلها قال ترجي من قال سبحانه وتعالى قال ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، وقبلها قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك. يبقى قالوا أن الآيات دي نسخت النهي بتاع إيه لا يحل لك النساء من بعد، لكن ده مش صحيح، الآيات هذه لا تنسخ، هذه ما فيش نسخ منسوخ فيها، والصحيح أن قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن محكم، ده ترجيح، ده كلام ابن عباس وغيره، وده ترجيح ما يقرأ إنسان هيعرف أن ده الراجح. يعني إحنا بقى في موضوعنا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قصره ربه على إيه؟ على هؤلاء النسوة التسع لدرجة أنه لا يستطيع أن يبدل بهن، بينما ممكن واحد من أحد الأمة ممكن على مدار حياته كله ممكن يتزوج 20-30 واحدة، طبعا مش عن عمد، لكن قصدي على، وهذا حدث في ناس كثيرين ممكن يتزوج أكثر من 10-12، طبعا مش في وقت واحد، يعني يتزوج وبعدين يحدث الظروف فيطلق وبعدين يتزوج. الكلام ده سمعت عنه ولا الناس مستغرب بص لي كأني بقول حاجة؟ في قصص كثيرة كده، في ناس يعني عدد زواجهم ما تقيسوش نفسكم على الناس، يعني ما الناس من بلاد بره مش من هنا يعني. فيحدث لأحد الناس أنه هو قد يتزوج أكثر من 9 وأكثر من 10، طبعا ليس في وقت واحد، وهذا ممنوع منه صلى الله عليه وسلم. ويحدث لأحد الناس أنه هو يبدل، حتى لو متزوج 4 يطلق هذه ثم يتزوج بغيره، النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا. يبقى منع أنه هو يزيد على 9 ومش كده وبس، ودول بأسمائه، يعني لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وإيه ولو أعجبك حسن، يعني حتى تحت أي بند هتبدل، يعني لا الرقم ثابت 9 وكمان دول بس. فطبعا حتى فيما يظن منه هذا، لا، أحد الناس أحد الرعية وسع عليه أكثر مما حدث معه. وتعرفين النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما تراجع سيرته مع أهله هتجد هذا، تجد أنه منع أهله من حلي الذهب وغير ذلك، وحذرهم من هذه الأمور، وكان يحاسب نفسه صلى الله عليه وسلم ويحاسب أهله على ما في البيت. نعم، وخلاص بقى ما ده اتنسخ نعم، مش هو ده اللي حدث؟ ما هو دي الحادثة دي كانت قبل دي، ما دي كان الحادثة بتاعت سورة الطلاق قبل الآيات بتاعت سورة الأحزاب، وقبل أن يخيرهن، لأن خيرهن صلى الله عليه وسلم فاخترنا الإيه؟ فاخترنا الدار الآخرة. على فكرة آية الاختيار، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خدوا بالكم دي من أعظم الآيات أو من أوضح الآيات لتبيين كذب الشيعة، لتبيين كذب الشيعة اللي هم بيتهموا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الآية بتقول وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن إلى آخره. يعني الآية بتقول إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إيه؟ فتعالينا ها أمتعكن، أدفع لكم المتعة، متعة الطلاق، وأسرحكن أطلق حاجتين. ما لازم الرجل يعمل حاجتين، عشان كده التفويض لا يكون تفويضا، يعني التفويض أنه يقول لها خلاص اعمل اللي أنت عايزاه، أنت شوف أي طريق أنت عايزاه. فبعض الناس ممكن تشترط هذا أن أمرها بيدها، نعم صحيح ده صحيح، لكن هو برضه لازم يطلق، لأن هو الرجل الطلاق لا يصدر إلا من الرجل. ما ينفعش امرأة تقول وأنا كده بقيت طالق، ده راجح عند بعض أهل العلم، ما عادش راجح، لكن ده مش راجح. الآية بتقول فتعالينا أمتعكنا، فالشاهد إن الآية بتقول لهم لو أنتوا اخترتوا الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم هيعمل حاجتين، هيطلقهم ويديهم نفقة المتعة، صح؟ وإن كنتن تريدن الله ورسوله، يبقى هنا الشق الثاني ان هم هيبقوا ازواج ويخترن الله ورسوله. بالاجماع عند المسلم والكافر والزنديق والشيعة نفسهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهؤلاء النسوة مالهم زوجاته صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن ابدا ان يخترن الا الله ورسوله، لان لو كانوا اختاروا غير الله ورسوله كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يطلقهم، ويجب عليه انه يعمل ايه؟ يديهم متعة الطلاق، وهذا قطعا لم يحدث. ولذلك هذه اوضح آية في الرد على كذب هؤلاء، اوضح من اي آيات اخرى. الشاهد عايزين نقول حتى في الموطن ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يظن احد ان احد الامة اقل منه او انه وسع له ما لم يوسع. طبعا لو احنا تدبرنا أو تتبعنا بقى مسألة زواجه هو نفسه صلى الله عليه وسلم هتجد فعلا أن أحد الأمة تمتعوا أو رخص لهم أكثر مما فعله هو صلى الله عليه وسلم، لأنه تزوج خديجة رضي الله تعالى عن خديجة وهو في سن 25، صح؟ وبعد ذلك بعد 25، بعد سن 25 تزوج إمتى تاني؟ بعد ما عدى 50، صح؟ بعد 52 أو 53، يعني ترك كل ريعان شبابه، يعني كل مرحلة الشباب والكهولة كمان، يعني بعد كام 27 سنة بدأ يشوف يعدد، وبعد موت خديجة كمان وليس في وجود خديجة. فلا يمكن أن يكون مثل هذا إلا وأحد الأمة طبعا أكثر سعة ولهم أكثر رخصة منه صلى الله عليه وسلم. ثم ما إن تزوج صلى الله عليه وآله وسلم الوحيدة التي تزوجها بكرا هي عائشة رضي الله تعالى عن عائشة، ثم بعد ذلك جميع زوجاته كن ثيبات كبار في السن، لكل واحدة منهن قصة، إما في صلح وإما في تأليف قوم، وإما كونه يضرب مثلا في البعد عن نزوات الدنيا، وإما أن يأويها لمجرد أن يربي أولادها، إما هذا إما هذا إما هذا. لكنه تزوج في الأصل صلى الله عليه وسلم لهدف أهم من ذلك، لكي يصفنا حياته الداخلية، لكي يصفنا ما لا يمكن لأحد أن يطلع عليه. أحد الناس أحد الناس إذا ذهبت تصف حياته الشخصية منعك الآخرون، بل لم يستمعوا لك، يقولون هذه حياته الشخصية وهذا بيته، لا نطلع أو لا ننقل ما يدور بينه وبين زوجاته، بين أولادي وبينه وبين جيراني، مناش دعوة. يقول لك دي حاجات، دي حياته الخاصة ما حدش يطلع عليها. ليه؟ لأني ربما لو اطلعوا على حياتي الخاصة يحصل الناس نفرة، صح؟ هيكتشف ان هو عصبي جدا زي كل الناس، ويكتشف ان هو مقصر زي كل الناس، ويكتشف اشياء كثيرة لانه بشر. لان الناس فاهمة ان الذي يظهر اليهم هو اللي ده بيعم، ان كان بيتكلم بلطف بيتكلم بابتسامة فاكرين ان هو كده، مع انه حقيقتكم كده، لان السنة قال خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. يعني المقياس للخلق ان يكون مع الاهل، احنا بنعكس، احنا بنكون مقياس الخلق بيبقى بره، اما مع الاهل بيشوفوا الوش التاني، يعني بيشوفوا حقيقه الشخص. الشاهد عايزين ما عشان نبعدش الموضوع، الانسان احنا فطرنا ان احنا لا ننقل حياته الخاصه. ليه؟ لان ربما في نقل حياته الخاصه ما يصيبه بحرج، او يصيب الناس بصدمه، او يصيب الناس بصدمه، هيلاقوا حاجه غير الايه، غير الحقيقه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد، واكتبوا دي، الوحيد الوحيد على مر الدهر الذي نقل حتى طريق جلسته وهو يقضي حاجته، حتى وهو بيقضي حاجته، حديث البخاري وحديث سلمان، صح؟ البخاري ابن عمر قال رقيته بيت حفصة فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم جالس كذا كذا كذا إلى آخره، مستدبر القبلة طبعا. وحديث سلمان لما كان يكلمه يهود علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل، وبعدين رب حب أن سلمان لا يضعف أمامهم، قال حتى الخراء، يعني عشان إيه ما يقولهمش لا إحنا خدوا بالكم إحنا عندنا الإتيكيت وعندنا وعندنا، لا ده إحنا حتى الاستنجاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا الاطلاع على الحالة الخاصة دي، على حياتي الخاصة، لأنه قدوة للأمة، من يستطيع أن ينقل هذا إلا نسائي؟ لا يمكن، لا يمكن أحد، أو نادرا ما يستطيع أحد أن ينقلها إلا نسائي. وقد حدث هذا فعلا، نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا عنه كيفية نومه، ونقلوا عنه كيفية استيقاظه، ونقلوا عنه أول ما يستيقظ ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا عنه كيف كان ينفخ في نومه صلى الله عليه وسلم، ونقلوا عنه كيف كان حاله في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأشياء. فلأنه هو أسوة حسنة لنا في سره وفي علانيته، كان لابد من أن يتواجد هذا العدد. ما ينفعش يكون امرأة واحدة، المرأة واحدة لا طاقة لها من هي تلاحظ وتدقق في كل هذه الأشياء. اللي يسمع لما نقلناه كأنهن متخصصات، يعني في كأن كل واحدة مهتمة بجزء أو مهتمة بشق منه صلى الله عليه وسلم غير الأخرى رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فكان العدد هذا بجانب أنه حلال في الأصل، مش محتاج كل هذه المبررات، لكن عايزين نقول في كتاب النكاح ان مش احد الامه مالهم اقل منه صلى الله عليه وسلم، بل هو فعل الشيء الذي لا يستطيع احد الامه، كان بيتزوج منهن ايسات، وده شيء لا نسمع عنه البت. احنا بنسمع ان المراه اول ما تطلق خلاص خدت ختم الطلاق تركن على جنب تغرم الطابور ان شاء الله. تقول له دي دينة وشاطرة وبتطبخ وبتجري وبتلعب وبتعمل وبتسوي وهتعلمك وهتنجرك وهتعمل وهتعمل. اول ما تقول له ومطلقة كل اللي فات ده اتنسى خلاص، مسح كل اللي فات ده. مطلقة خلاص دي ارتكبت ابشع جريمة، يعني هي خدت لقب مطلقة فتركن على جنب. طبعا ده في مجتمع جاهل، لكن مجتمع اللي هو مجتمع اللي زكاه ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف هذا البتة. فمطلقة زي متوفى عنها زوجها، زي الأرملة، زي كذا زي كذا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب المثل والقدوة في هذا صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه هو الشاب اللي عنده 25 حينما تزوج امرأة ثيب أكبر منه اللي هي خديجة رضي الله تعالى عن خديجة. ده عشان الناس تفهم. طبعا ده كان قبل النبوة، بس هو قبل النبوة برضو محفوظ وبعد النبوة محفوظ صلى الله عليه وسلم. فده فيما يخص كتاب النكاح، أو فيما يخص مسألة النكاح في مسألة التعدد، وأيضا التعدد الذي أبيح في شرعنا كما سوف يأتي أبيح لا لغير سبب، يعني لا يجب أن يكون هناك سبب يدعو الرجل إلى التعدد، لكن إن وجدت الشروط يعني قام بالحقوق الشرعية المطلوبة منه ففي هذه الحالة يجوز له أن يعدد. وأمر التعدد ده لم ينكره أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا معادي للدين ولا محب للدين، كلهم أقروا بالتعدد وأنه هو حاجة للرجل. لكن المجرمين هناك يأبوا أن يسموا هذا زواجا، يسموه صداقة، يسموه مخادنة، يسموه أي حاجة، لكن إلا أن يسموه زواجا. ده صح، الرجل عندهم لا حرج عليه أن يصاحب امرأة واثنين وثلاثة واربعة، ما فيش حرج، بل دي علامات الرجولة ودي علامات أنه هو والتمام. لكن الدرس اللي احنا لازم ناخده في الباب ده أن أنت لو قلت له طب دي كلمة يعني سميها، بدل ما تسميها صحوبية سميها زوج، يقول لك لا، رغم كلمة. وما بيقولونا أن أنتم مجموعة من المتنطعين يعني متشددين، عندكم الكلمة يعني الكلمة، هو الكلمة بالكلمة. أيوة دي طبيعة البشر. طب قول له هو سميها بدل ما هي صديقة وحبيبة سميها زوجة، يقول لك لا ما ينفعش. هو حتى ما يعرفش ليه هو تربى على كده، لأن لا يمكن تنفع. يبقى إذن لما نقول أنه هو يتعبد الله عز وجل بهذا، نعم نعم ده صحيح، ده تعبد، لأنهم فطروا على هذا، ففطروا على أن الرجل قد يكون له زوجة واثنين وثلاثة واربعة، لكن هم أبوا معاداة للدين وتمردا على شرع الله عز وجل، أبوا أن يسموا هذا زواجا، أبوا أن يسموا هذا زواجا. فالزواج أو التعدد لا لسبب، طالما أن الرجل يستطيع أن يقوم بالحقوق المطلوبة منه، طالما أنه يستطيع أن يقوم بالواجبات التي عليه ويعدل كما سوف يأتي شرعة العدل أو القسمة في أي شيء تكون القسمة. فإذا استطاع فلا حرج عندنا، وهذه ليست ثمة عورة، لأن الجميع متفق على هذا، لكن هم يأبون. أما في أديان التي سبقتنا والشرائع التي سبقتنا فهي أقرت التعدد طبعا، وبأكثر من أربع، لكن لجهل الناس أو لأن الناس يحبون أن يعيشوا في عماية، فكأن أمر التعدد هذا أمر إيه؟ صار سوءة وصرنا نحاول أن نخفيه. يعني بيقول لك عدي المسائل دي، ما تقفش عندها، مسألة التعدد ومسألة الرق في الإسلام ومسألة الجهاد واستخدام السيف، عدي الحاجات دي. عدي دي تنم عن تربية، تنم عن خلل في العقيدة، يعني كأنه شاعر بنوع من الحرج في الشرع فمش عايز يفتح هذه المسائل. لكن من أعجب الأشياء الجهل المركب اللي احنا وصلنا إليه، إن الأشياء دي اللي بيدافع عنها مين؟ المستشرقين اللي هم الكفار الذي لم يدخل الإسلام في قلوبهم كتبوا في السيرة وماتوا هم كفار وأنصفوا, مش أنصفوا أنفسهم, مش أنصفوا الإسلام, أنصفوا أنفسهم بأن أقروا بأن هذه الأشياء من قمة من القمم في التشريعات, من القمم. وكذلك مسألة المواريث, فإن هذه أشياء تعتبر علامات بيضاء ما ياش علامات نقول لا نفتح له حديث. كنت في زيارة في مكان ما من مدة طويلة, سنة 90, يبقى بلد ايه بلد كتير يعني. فكان في برنامج في الإذاعة الأوروبية ساعتها, وكانوا هيستضيفوا صاحبنا ده. هو جالس شايل هم اللقاء, ان في لقاء واللقاء ده بيتزع في الدولة الأوروبية دي, فهو مش همه. فأنا سألته قلت له يعني طب انت مالك يعني مرتبك ليه يعني, طب اساعدك انت مرتبك في ايه, ايه اللي انت مرتبك فيه, هو جايبني عشان اساعده مرتبك في ايه. قال لي مش كده, لان هم عندهم سؤال بديهي جدا, عندهم سؤالين اتنين. السؤال الاول ايه رايك في التعدد, طبعا ده شيء باطل ومنكر في اوروبا خصوصا بالذات, ممكن يجر قطيع من الغنم وراه ان دول صديقاته, يبقى ده واد 100 يعني في كل سنة كل يوم على مدار السنة بيصاحب واحدة, يبقى ده واد 100 وعندهم علامات بكده, الحلق ده نحطه في اليمين يبقى يعني كذا, نحطه في الشمال يعني كذا, مش بيحط الحلق كده كده, ده الشياطين معلمهم الحلق ده تحط فيه بالظبط. فدي ماشي, لكن دي تبقى زوجته بعد تقولها دي ما ينفعش. فقال لي المشكلة ان لو قالت لي ايه رأيك في التعدد مش عارف جاوب طبعا. والمشكلة الأشد كان ساعتها قضية سلمان رشدي, سلمان رشدي اللي هو الرجل الكافر اللي هو سب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مشهورة ساعتها بقى فتوى الخميني وما إلى ذلك. فقال والسؤال الثاني لو تسألت في ده, طبعا مش هيقدر يعني, لو سألوه قالوا له إيه رأيك في فتوى قتله, فهو هنا اختبار صعب جدا عقائديا. ان قال لا ما ينفعش قتله, يعني معنى كده ممكن يعودوا يتغزلوا في زوجات النبي, ده انت زوجاتك انت جيرانك انت جيرانك لو سمعت واحد بيتغزل فيهم هتقول له يا اخي بطل قله ادب, ده قله ادب وده, فما بالك لو بيتغزل في زوجتك, فما بالك بقى لو بيتغزل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فحاجه بشعه جدا لا تطاق, لا تطاق, لا يعني رجوله لا تطاق وديانه لا تطاق. تعالوا بقى في نفس اللقاء كانوا مستضيفين يوسف اللي هو المغني اللي أسلم, كان ساعتها أسلم اسمه يوسف, نسيت اسمه يوسف ايه, يوسف إسلام صح كان لسه مسلم, قصدي كان لسه قصدي دخل في الإسلام جدا. فاستضافوه برضو فقالوا صاحبنا ده كان مستضيفه هو وزوجته, فقالوا له قدام زوجتك انت ايه رأيك في التعدد, قال لهم التعدد طبعا انا هتجوز 4 طبعا عادي خالص, هو قصاد زوجته ما هو شاف ان ده دين شرعا. قالوا طب ايه رايك في سلمان رشدي, قال لهم انا لو لقيت سلمان رشدي هضربه بالنار. ده فرق بين ايه موقفين, ودي فطره, دي فطره اساسا. لما هم سالوا وزير هناك قالوا له, كان الوزير ده ساعتها وقع على منع الكتاب, منع طبعا ده مخالف لحقوق حريه النشر, فقالوا ده مخالف, قال لهم انا ازاي انشر كتاب بيشتم ربع سكان الارض, اكيد الراجل ده غلطان يعني, واحد بيشتم ربع سكان الارض ولا تلت سكان الارض لازم يكون الراجل ده صح ولا غلط, اكيد لازم يكون غلط, هو لا مسلم ولا يعرف ايه الاسلام ولا يعرف هو بيقول ايه ولا بيعيد ايه, مسافرش معاه. فانا قصدي ان مساله التعدد دي من المسائل اللي كثر فيها اللغط, واللغط ده منبعه من ضعف من من ضعف حامل القضية. كان في مناظرة في مكان آخر, المناظرة مع هؤلاء لا تصح إلا بأن هم يجدوا إنسان ماله, مش إنسان بيلعب بثلاث ورقات, لا إنسان ثابت على عقيدته. أنت قبل ما تناقش الأول رغم الله بفضل الله مبررات ودفاعات أبدأها المستشرقون نفسهم, لكن عايز أقول ان انت اساسا انت مؤمن بنتا تشريع رب العالمين الاول ولا مش مؤمن؟ ان كنت اساسا مش مؤمن ان تشريع رب العالمين يبقى اذا نقف هنا وننتقل عشان نشوف مين اللي له حق التشريع. لكن احنا مع ذلك بنبين ان هي ومع ذلك حتى للي مصمم ان هو الا يخضع لدين الله هي نقطة مضيئة وليس نقطة خلاف كده. فالشاهد نحن عايزين نقول ان هو يتزوج المطلقة ويتزوج الثيب صلى الله عليه وسلم ويتزوج الأرملة ويتزوج اللي هي الآيس أساسا صلى الله عليه وسلم ويؤويها ويبقي عليها صلى الله عليه وسلم، وده لا يفعل أحد، لكن كان مجتمعهم هكذا، مجتمع الصحابة كان هكذا، كان يقيم المرء بعمله لكن لا يقيم بأنها مطلقة ولا يقيم بأنه ابن فلان أو ابن فلانة، عادي، مجتمع يعيش في شفافية، يعيش في تلبية حاجات الفطرة. هذه سبيعة الأسلمية في الحديث المشهور، احنا بنروي الحديث ده عشان نشوف عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها، هل هي 4 أشهر و10 ولا بوضع الحمل؟ هي وضعت فخلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد حللت حيث وضعت. احنا مهتم بالحديث من الجانب ده، وده جانب صح، لكن الحديث في معنى في منتهى الأهمية، ان المرأة دي اول ما وضعت خلاص حطت الزينة والمكياج، طبعا ما حدش بتكن حط زينة والمكياج يعني خرجت بيهم في الشارع، يعني تهيأت كما الحديث يقول وروايات الصحيحة بتبين طبعا ان هي كانت محتجبة، تهيأت للخطاب. فالناس اللي هم مش عايشين في شفافية او عايشين في كبت، في كبت حقيقي، هنقول معنى الكبت، يعتبروا هذا نوع من ايه، من عدم البر بالزوج. يعني ولا ده لو كلب مات هتحزني عليه؟ ايوه، عشان انتوا اللي علمتونا غلط، انتوا علمتونا نحزن على الكلب ونحزن على القطة ونحزن على كذا، ونضيع حقوق ابائنا ونضيع حقوق ابنائنا ونضيع حقوق زوجاتنا، انتوا اللي علمتونا كده، انتوا اللي علمتونا ان ممكن الواحد يقف في الاشارة عشان يعدي ويبتسم له مش عارف ايه، او ما يروح البيت يديهم الوش التاني، ولو ما عملتوش هعذبكم وهبهدلكم واضربكم مش عارف ايه، كلام هذا القبيل، انتوا اللي علمتونا كده. فهو يقول لو كان كلب مات ما تجيش تعملي كده، ده هي اول ما وضعت كانها يقول لها يعني انت كانك كنت قاعده مستنيه، شوف الدخول. بينما انت لو نظرت لها نظره اخرى زي ما كان المجتمع الراقي ده بينظر اليها، ان ده تلبيه لفطره الانسان بما احله الله. طب ليه هي تنافق وهي تكتم؟ هنا بقى ده الكبت، وهي تكتم خلاف هذا، ليه بقى تمثل ان هي لا حزينه على المرحوم حتى لا حتى بعد ما وضعت مش مشكله والموضوع في العده؟ لا والله، ولا حد يجيب منه زيه فين، وهي عماله تتلصص، فلان تقدم فلان ما تقدمش، فلان بعت فلان جه، يا ريت فلان يجي يا ريت ما يجي، لان هي فطرتها كده. والرجل نفس الكلام، الشرع ما دام اباح هذا يبقى الشفافيه تقول هو عشان كده هم انتصروا، عشان هم مجتمع صادق عنده شفافية. يعني ايه الشفافية في موضوعنا؟ يعني يلبي فطر الانسان التي فطره الله عليه، لا ينافق. لان الكبت الناس فاكرة الكبت يعني حبس النفس عن الفعل، يقولك انا نفسي اكل البتاع دي ونفسي اروح المكان ده مش قادر، يقولك ده مكبوت. لا، طب لو راح يقولك لا فك الكبت، لا ممكن، ما هو يبقى احنا ما نعرفش معنى الكبت. الكبت هو مزاولة الفعل مع الشعور بالإثم، هي دي الدهية الكبيرة. يعني حتى لو راح المكان ده وكل انطلق اهو قصاد الناس اهو راح اهو، الا ان هو شاعر جواه ايه، بحرج. هو ده الكبت، تعريف الكبت. وده لا يمكن ان يكون من الشرع في شيء، لا يمكن الشرع ان هو يعود الانسان ان يكون منافقا او ان يكون خلاف رغباته التي اباحها الله له، لا يمكن. فإذا المجتمع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع النكاح، مجتمع التعدد، مجتمع الزواج هذا، إحنا لو نظرنا لامرأة مثل أسماء رضي الله تعالى عن أسماء، تزوجت من في الأول؟ تزوجت جعفر بن أبي طالب، صح؟ فلما قتل جعفر تزوجت من؟ أبو بكر. فلما مات أبو بكر تزوجت من؟ علي بن أبي طالب، صح؟ فلما قتل علي، يعني هي اللي جوا لا أنت امرأة جوء، يعني أنت متعاهدة إيه اللي بيتقتلوا ويموتوا، يعني ما دوبتيهم كلهم؟ لا، ما المجتمع لا ينظر بهذه النظرة القاصرة ولا ينظر. يعني في أكثر من إن النبي صلى الله عليه وسلم طلعت فين يا عم؟ لا لا مش محتاج أقول بيت اسمها طبعا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عشان كده نعرف ان في الرسول اللي بيوحى إليه اللي بيتكلم من منطلق وحي، وفي الرسول اللي بيتكلم من منطلق سياسة. يعني سياسة يعني ايه؟ مش يعني كذب، الناس فاهم سياسة يعني يكذب بقى، يعني يقول لك اتكلم سياسة ولا شرع، يقول له سياسة يقول له خلاص ماشي يبقى تنفع. لا ده انا كده شوهنا الدين. لا اقصد منطلق سياسة يعني رعاية احوال الناس، يعني اصلاح احوال الناس. وحي يعني بيوحى اليه، افعل يعني افعل خلاص، لكن رعاية احوال الناس بيراعي ايه؟ المصالح والمفاسد. كما قالت له بريرة لما كلمها في مغيث، فمغيث ده كان بيعمل ايه؟ كان في صحيح البخاري. مغيث وبريرة كانوا امام، بس عشان ارجع لقصتي بس اقول لكم عليهم ما دام احنا كتاب النكاح بقى دي فرصة. مغيث وبريرة دول كانوا امام، وبعدين بريرة مالها عتقت، فمن الشرع ان هي تخير، لما تعتق تخير تبقى مع زوجها ولا ما تبقاش. فهي لا قالت كده كفاية ذل للعبودية، عايزة تمارس الحرية على أوسع منطلقاتها، حتى الراجل ده مش عايزاه، يعني مش عايزة أي حاجة من الماضي يعني. طب هي كده صح ولا غلط؟ ده أبو الصح، ده الشرع قرر هذا. فمغيث كان يحبها حبا جما في البخاري، وكان يمشي وراءها في طرق المدينة يبكي. فحتى العباس كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ألا ترى إلى حب مغيث لبريرة؟ فبيشفع له. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها، فقالت أشفاعة أم أمر؟ يعني أنت رسول الله بتتكلم يعني على هيئة أن دي شفاعة ولا أمر؟ خلاص معناه هو الأمر قال لها أن أنت أما تحرري تخيري خلاص. فقال شفاعة، قالت إذن لا. لو إحنا يقول لك ده الشيخ اتعقد منك مش عايز يشوف شكلك خالص، يعني مش عايز يسمع عن اسمك خالص، بقى هو يقول لك عن حاجة قصاد الناس وانت ترفضها، ينهر ابيض، ده يا راجل حتى لو هيضرك الموضوع ده هيعمل ايه يعني؟ هو ده الكبت بقى، هو ده مخالفة الفطرة، ان احنا نتعامل بغير فطرة. عندهم حاجة عادية خالص، دي شفاعة ولا امر؟ شفاعة خلاص، اذا لا. طب قولي هفكر مثلا، خليك دبلوماسية، هقول لابويا، هقول لاخواني، اي حاجة يعني ايه، مش في الوش كده، لا قولوش، لان هي هو الشرع علمها كده ان ده مدام حلال يبقى إذن نجهر به. عشان كده في نفس القوة لو هو حرام يبقى لا يمكن أبدا البتة إن هو يقرب منه أساسا. فالمهم ده كان مغيث وبريرة. تعالوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم عرض حفصة، حفصة بنته، حفصة استغفر الله ماشي، عمر عرض حفصة. حفصة عرضها على من؟ ابتدى عرضها على مين اول واحد؟ عرضها على عمر، صح؟ فعمر كان كلامه واضح، قال لا مين عرضها؟ معلش استغفر الله، عرضها على ابو بكر وبعدين عثمان وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم. عرضها على ابو بكر، لا عرضها على عثمان الاول، عرضها على عثمان وبعدين ابو بكر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم. ها على ابو بكر، طيب عمر عرض حفصة على أبي بكر فرفض، وبعدين عرض على عثمان فرفض، وبعدين سكت لأنه عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب قال سيرتها، يعني قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إيه يتكلم عليها. فاللي أنا عايز أوصل له الوش الأخير إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، يعني في مصطلح الناس هنا تزوج البقية، يعني الفضلة بتاعته، يعني بعد ما تعرض على ده لأ وده لأ، هو عادي خالص، هو مدام هو يرغب صلى الله عليه وسلم يتزوجها. رفضها من رفضها، يقول له يا عم طب انت حتى يعني تزوج واحدة يكون يعني كل ما تعرف ان تقدم لها ناس كتير كل ما النفس ايه تنجذب اليها اكتر، يقول لك لازم دي يوميا بتقدم لها واحد، لا دي مرفوضة، يعني واخد علامة اكس من هنا ومن هنا ومن هنا، هو يتزوجها صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة خالص، مفيش ما يجعل هذا الأمر محل استغراب أو علامة استفهام، ما دام هو يرغب لأي مصلحة والشرع أباح هذا، يبقى لنكن صرحاء ولا نكن قوم مكبوتون أو قوم مكبوتين ولا نكذب على أنفسنا. يبقى عشان كده هم كانوا مجتمع قوي، مجتمع لأنه مجتمع سليم مش مجتمع مريض، ما عندوش مرض، مجتمع ما عندوش ما يخفيه خلاف ما يعلنه، لا مجتمع عادي خالص، اللي موجود في الداخل في معتقدين هو اللي بيعلنوه، وهم اللي مستعدين يبيعوا الغالي والثمين في سبيل إيه؟ نصرة هذا الذي يعتقدونه. يبقى إذن هم في مسألة النكاح ومسألة الزواج ومسألة حقوق المرأة نفس الكلام طبعا في المرأة بقى اللي جت عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصوب فيها النظر وصعده ثم قال لا حاجة لي خلاص، فقام الرجل فقال زوجني يا رسول الله، ما قالش نفس المبدأ برضو، ما قالش يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم رفضها، دي رفضها يعني أكيد دي ما تنفعش، لا ده هو رفضها من ناحية مش من ناحية دينها، من ناحية الدنيا، لأن هو الراوي يقول فصوب فيها النظر وصعده، لأن ده هذا مما يجوز له، مما يجوز للخاطب يعني عموما صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا حاجة لي، لا مش عايز. فإذا عايزين نقول إن باب النكاح ده هو يمثل الباب اللي هو بيبين إن فطرة الإنسان هي جاء شرع رب العالمين موافقا لفطرة الإنسان، وباب النكاح ده بيبين إن صلاح المجتمع فإن يكون مجتمع ظاهره مثل باطنه، ومكتب النكاح يبين أن تلبية حاجات الناس هي من أولى درجات الإصلاح، لأن إن تمت أو إن أتت حاجات الناس إليهم في هذه الحالة لا تنتظر من هذا المجتمع إلا أن يكون مجتمعا قويا صالحا لا ينافق كبيرا لحبه له، ولا ينافق عظيما لخوفه منه، ولا يخفي خلاف ما يعتقد، بل يفعل ما يعتقده في إيه؟ مرضاة لله عز وجل. طيب ده بالنسبة لكتاب النكاح. النكاح يأتي على ألفاظ متعددة، يأتي على معاني متعددة، هنقف عند المعاني اللي يأتي بها النكاح ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، ونكمل في حاجة تانية احتمال الاثنين الجاي ان انا مجيش ان شاء الله، احتمال كبير يعني، ما اعرفش بقى الناس، اما تيجي تسأل غالبا اسأل الاخ هاب يعني، لاني انا اكون على سفر ان شاء الله الا ان يشاء ربي شيئا، فلو ما كنتش على سفر هاجي ان شاء الله. كنا بنتكلم في المرة السابقة عن مسألة الانفتاح الفكري، واحنا قلنا الانفتاح اللي هي مسألة ايه بقى؟ مسألة الحوار او مسألة تبادل الثقافات او حوار الحضارات، وقلنا ان دي لم يخلو منها نبي من الانبياء، مفيش نبي من الانبياء الا وجاء يحاور قومه، سواء قومه امنوا بما هو عليه فيحاور الاخرين، أو لم يؤمنوا فإنه أيضا يحاورهم، وكان النبي ربما ينظر لما عند القوم فيأخذ ما عنده من الصالح ويترك ما عنده من الطالح، وده فائدة الحوار، الحوار قد ينبهك إلى أشياء هي ليست تصحيحا في دين الله، لا، لأن دين الله مكون من جزئين، دين الله عز وجل أي تنزيله في الواقع مكون من ركنين اثنين، لازم نفهم الركنين دول عشان نفهم أين هو الحوار، هل الحوار ده يعني هيعدل لي مخ يعني أنا عندي حاجات فهمها أنها حرام، فايدة الحوار مع مثلا العلمانيين والغربيين وحتى من أبناء جلدتنا مع الشيعة وغيرهم، هل الحوار ده يعني هيخلي الحرام عندي حلال أو الحلال حرام أو هيعدل لي في عقيدتي؟ طبعا ده شيء مش متصور، إلا أن يتبين لي دليل، يتبين لي حاجة من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على طريقة إيه صدقاك وهو كذوب، مش الشيطان هو اللي علمه آية الكرسي، علمه. فربما ربما من هذا الجانب يعني يرشدني إلى شيء، وده حدث كثير، يرشدني إلى شيء قد مر علينا أو نحن لا نهتم به أو لا نرعيه انتباهنا. نعم صحيح. لكن الدين بيحتاج إلى أمرين اثنين، أن تفهم مراد الله عز وجل، يعني تفهم الآيات وتفهم الأحاديث، ده شق ملوش دعوة بالإيه، بالحوار أو تبادل الثقافات أو الانتفاع بما عند الآخرين، ملوش دعوة، لأن ده مش هيفهمني القرآن، مش هيشرح لي على رأي عمر المختار، فقال لهم يعني لم يبقى إلا أن تفسروا لنا ديننا. عمر المختار كان في المفاوضات مع الطلينة، فالطلينة بيقولوا له احنا عارفين ان دينك بيأمر بالسلم يعني وبينهى عنها، قال لهم ده هو ده اللي ناقص، ان انتوا كمان هتفسروا لنا ديننا، يعني كمان هتبقى جلسة التعليم هتعلمونا كمان ايه الكتاب والسنة. على فكرة عمر المختار ده كان صوفي يعني، بس كان مجاهد. فالشق ده الحوار ملوش دخل فيه، لكن الشق الثاني اللي العلماء وضحوه وهو تحقيق المناط، يعني تنزيل الكلام ده على الواقع، ده الشق الأهم. المفتي لا يكون مفتيا إلا بأن يحقق هاتان مقدمتان، مقدمة نظرية يعني يفهم عن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يفهم معنى الحديث، يما يسمع قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يفهم يعني جنة، يما يسمع المسلمون تتساوى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم يفهم يعني إيه ده، ويفهم يعني إيه الجمع بين، خلاص فهم. فاضل الواقع بقى، فاضل الواقع، مين هو الإمام ومين هم المسلمين تتكافئ دماؤهم وفين الذمة. فالواقع ده بقى هو اللي يحتاج إلى إيه، يحتاج واحد بينظر في الواقع، ده مش فقيه، ده واحد زي ما اقتنع إن كان في معنى كنت عايز أبينه كان ورد، ومهم إن إحنا نبين ما فيه يعني. كنا بينا قبل ما نتكلم على مسألة الانفتاح، بس نتكلم فيه على حين قامة الصلاة، كنا بينا إن المعارضة في الشرع قد تكون معارضة فردية وقد تكون جماعية، وهي المسمى بالحسبة، مسمى بالحسبة، وقد تكون من أناس يقرون وأناس لا يقرون، كما حدث من طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا مقرون، وقد تحدث من مثل الخوارج فهم أيضا كانوا جماعة، وعلي والصحابة اتفقوا على أنهم لا يعارضونهم إلا إذا إيه؟ إلا إذا خرجوا وسفكوا دما، إلى غير هذه الأمثلة. مش هنطيل لغاية ما ننتهي من بحث. المهم أن المعارضة دي أصل صحيح، وليه مسماه في الكتب بالحزبة، وبعض الناس يظن أن المعارضة لا تكون إلا فردية، يعني في صورة أشخاص وفقط، وده كلام خطأ من جهة الأدلة، لأن الأدلة لم تخصص، وخطأ من جهة الواقع، لأن الواقع كان فيه نصيحة فردية وكان فيه نصيحة جماعية وكان فيه معارضة فردية ومعارضة جماعية. بعض الناس بيقول إن أحسن وسيلة لإرجاع الحكم الإسلامي أو لكي يكون نظاما إسلاميا، مش إن إحنا نعتمد مبدأ الأحزاب أو الكتل أو المعارضة أو شبه القبيلة، ده مش صحيح. هو يقول هذا لأن الأحزاب دي اللي بتحصل إن هي بتعمل إيه؟ بتنصر مين؟ بتنصر من هو على شاكلتها. يعني إذا كنت أنت في حزب سين ما ينفعش تتخذ مواقف توافق حزب صاد، يبقى أنت بخل إيه؟ ما تشوي الحزب، طب خليك برا الحزب وما أنت عايزه. لكن كونك في الحزب بيملي عليك إن أنت إيه؟ تنصر وتعزز مواقف الحزب. فهو يقول إن ده كلام بدعة غربية وإن الكلام ده خلاف الشرع. أما إيه الشرع؟ فيقول إن الشرع إن يكون أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد دول هم اللي بيقرروا كل شيء، يعني يقرروا يجيبوا حكومة ويقرروا عينوا ناس ويقرروا أمور البلاد، لكن مش أهل الحل والعقد دول ناس ينتموا لأحزاب. عشان يوصل لمصطلح هو قاله إن إحنا نجيب حكومة بقى مش حكومة تنتمي لأحزاب، خمسة من هنا وأربعة من هنا وثلاثة من هنا، فبيقول لك إن مثلا ما يكون الحزب ده المقدار بتاعه القوة بتاعته تجيب خمس وزراء، لو هو ما عندوش كفاءات بيعمل إيه؟ بيجيب أي حد، لازم يجيب الخمسة. يعني ما هو عنده خمسة ما بيقولش لا يا اخوانا والله احنا ما لقيناش، ما عندناش الا ايه واحد بس نتع زي اخوانا، كل ما نساله مين الوزراء تلاقي عندهم اسمين اتنين فلان او فلان، لكن هو عنده خمسة لازم يحط الحصة بتاعته خمسة، فبالتالي هيحط ناس مش اكفاء، صح؟ فهو بيقول ان التحزب بيؤدي الى ان احنا ندفع باناس مش اكفاء عشان نملى ما يساوي حصتنا. امال ايه الحل؟ فهو يقول لو الحل بقى اسلامي، لو هم اهل حل وعقد هيعملوا ايه؟ هيجيبوا ناس ملهمش انتماءات، ملهمش انتماءات ولا ليهم خلفيات، انما الفيصل فيهم الكفاءه اللي هو بيسمى الايه التكنوكرات. التكنوكرات يعني متخصصين، يعني التكنوكرات يقول لك حكومه تكنوكرات، يعني حكومه الناس اللي فيها حكومه ناس متخصصه ملهاش انتماءات سياسية، ملهاش انتماءات سياسية. يعني مش لازم يكون من حزب كذا، وزير الاقتصاد مش لازم هو يكون من حصتك، احنا لقينا واحد كف هو اللي يجي، سواء بقى هو من دول من دول من دول، ولقينا في الخارجية كف يبقى هو اللي يجي، لقينا في الداخلية كف يبقى هو الاخر الكلام. فهو يقول الحل ان احنا عشان نعمل الكلام ده نعمل حكومة تكنوقراط ونلغي فكرة الأحزاب ونبدلها بفكرة أهل الحل والعقد، لأن الأحزاب والكوتة والمناصفة والمرابعة وما ذلك دي ما هي إلا فكرة غربية محضة، وده أسلوب غربي إحنا قد تأثرنا به. أولا أسلوب المحاصصة والمناصفة والحصص ده لا ينافي الشرع في شيء. إحنا قلنا عندنا مبدأ، عندنا مبدأ ومعين بناخد منه، وهو ما دار في السقيفة، سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة عرضوا عدة مبادئ لسه لغاية دلوقتي ما وصلوش ليها، عرضوا مبدأ تداول السلطات، فقالوا ايه منا عام امير، منا ومنكم يكون ايه امير، يعني مرة يكون من عندنا ومرة يكون من عندكم، يعني مرة احنا نقعد نبقى محكومين وانتم بحكام، ومرة عكس. هم فسروا كده، قالوا في في في لفظ آخر يكون هذا حاكما وهذا عين عليه، وفي المرة الثانية يعكس ده يكون حاكم وده، فده اللي احنا بنسميه مبدأ تداول السلطات، ده مش موضوعنا. المبدأ الثاني اللي عرضوه قالوا منا الأمير، منكم الأمير ومنا الوزير، يبقى ده مبدأ الايه المحاصصة، يعني الوزراء يكونوا مننا دايما والأمراء ماشي من عندكم مفيش مشاكل، يعني رئيس الوزراء تمام يتعاون من عندكم أما الوزراء من عندنا، فده شيء مش مستنكر شرعا أن يقال مثل هذا. لكن خلينا في العرض اللي هو بيعرضه، فبيقول إن الحل في كل الأزمات دي إن إحنا نلغي التحزب ونعمل أهل حل وعقد، وأهل حل وعقد دول يجيبوا ناس تكنوقراط لا ينتمون لشيء البت. هو عشان يريحنا من عناء الجدال قال ده حتى الغربيين نفسهم ما قدروش يوصلوا لحكومة التكنوقراط، إنما أصبحت كلمات نظرية بس، مفيش حجة مفرد. هو في الحقيقة كلمات نظرية، لأن كلمة تكنوقراط دي كلمة مش موجودة. زي ما يقول لك عايزين نعين راجل، حد فيكم قابل راجل؟ لا طبعا. انتوا خايفين ليه؟ ما حدش خايف. مش قصدي كلهم نساء، قصدي يعني انت قابلت احمد او محمود او، لكن قابلت واحد اسمه راجل؟ لا. فانا اقول لك عايزين نعين راجل، انا ما شفتش راجل، انا شفت احمد حسين محمود علي، صح؟ يعني دي فكرة موجودة فين؟ في الذهن بس، لكن في الحقيقة بينزل بقى ايه؟ تخين، رفيع، متنرفز، عصبي، مش عارف ايه، غير الصورة لا متصورة، متصور واحد يعني يكون ايه في كل صفات الكمال، راجل يعني ايه؟ عضلات ومخ وغنى و... ده مش موجود اساسا، ده موجود فين؟ هنا بس. فكلمة تكنوقراط ان هو يكون راجل متقن بس ولا ينتمي، الفكرة ولا موجودة في بلاد الماوما، وعشان كده وريحنا قال حتى الغربيين اللي عايزين يعملوا العداله مش قادرين يجيبوا تكنوقراط. لان طبعا اكيد انت هتجيب منين تكنوقراط؟ جبنا واحد اقتصادي هو من ساسه راسه من ساعه ما ولدته والدته لغايه ما بقى دكتور، وهو ما يعرفش على الاقتصاد والحسابات ومش عارف ايه والربح والخساره ومش عارف ايه، تعال نعين الراجل ده. خلاص هو ما يعرفش الكلام ده، يقول لك انا شايف المشروع ده يمشي. يا عم المشروع ده فيه محرمات، هتفتح خمارات وتجيب، انا مش دعوه، انا راجل بتاع دولار ادخل لك دخل، لكن ما تقوليش بقى ايه، هتقول لي حلال وحرام، اه يبقى وقفنا. يبقى اذا فين التكنوقراط؟ اقول لا يبقى انت خليك على جنب. يجي واحد تاني يعكس، اقول لا ما ينفعش. يعني اذا مهما جبت من واحد، الواحد ده هتلاقيه ايه؟ ماشي على حسب ما تصوره. يبقى اذا هو ماشي على حسب عقيده ولا مش حسب عقيده؟ ماشي على حسب عقيده، ايا كان ايه العقيده، صح او غلط. هو شايف ان الحل تلاقتي ان يوسع دايرة التعامل مع الجيران من ضمنهم اسرائيل، يبقى لازم يعزز. انا ليه اروح انا يعني ده تخلف، وهم بيقولوا كده، مش لازم نقول مين يعني. يقول لك انا تلاقتي هروح اجيب من قطر بتسعة دولار او بسبعة دولار، دول ولاد العم، ولاد عم هو هيدهاني باتنين دولار. ليه؟ الماسورة بيننا بينه وبين اسرائيل في رفع، ما يوصل غاية رفع، هيفتح الحنفية بس من عنده غاز، يديني غاز بدولار او اتنين دولار. انا اقول بودنك منين اجوح، انا مش لاقي اكل، لاقي اعمل حاجة خالص، اروح اسيب ده اللي جنبي اهو واروح اجيب من التاني بسبعة دولار، يبقى ده يبقى احنا هنجوع الناس والاقتصاد. مش هيدي نظر اقتصادية ولا في حاجة، الكلام ده واقع صح. لكن انا اقول له ايه؟ اقول له الكلام ده يبقى انت بتخون دينك اساسا، لان الراجل اللي انت بتجيب منه ده مش امريكا، لا ده انت بتجيب من واحد اغتصب شقه، يعني زي ما واحد ايه طرد اخوك، اخوك اللي جنبك طرده، وبعد ما تروح مزوق الشقه ومش عارف ايه وقال لك بنبيع لعب اطفال هنا ومش عارف ايه كم من ده، فانت انا مش دعوه، انا عايز لعب اطفال وخلاص، يعرضها في اي حته، يعرضها في حته، دي شقه اخوك اللي انت داخلها، دي شقه اخوك اللي هو عارض فيها، تروح تشتري منه ازاي بس؟ يبقى انت بتقر على كلامه. فهو ده الراجل التكنوقراط هيعمل كده، هيقول انتوا عايزين ايه؟ غاز، عندي الغاز اهو بتعريفه، افتح الحنفيه الناحيه الثانيه يجيب. انا مش هروح بقى لقطر وبعدين قطر تقول ياما نكونوا محتاجين، ما يخش منقصه عالميه وبعدين اجيب وسيل وبعدين ارجع اعمله ليه الدوشه دي كلها؟ ده هو الماسوره، الماسوره ما كملتش 15 كيلو، خدوا بالكم، وجاهزه، جاهزه بكل حاجه، بادوات القياس، بكل حاجه، فاضل بس قرار يفتحها. فادي راجل التكنوقراط هيجي يعمل كده، احنا نقول له ايه؟ لا خليك انت على جنب. او زي وزير الاتصالات اللي جه زمان، اول حاجه جه ان هو بيميل ناحيه ايه؟ ناحيه اسرائيل، هيعمل وهيعمل، لا ما ينفعش. يبقى اذا كلمه تكنوقراط يعني ماهر فيما هو فيه، دي كلمه مش موجوده في الحقيقه في الواقع. ما من واحد هتجيبه الا هو ايه؟ عنده معتقد بيمشي بدماغه، عنده معتقد بيمشي بدماغه. يبقى اولى المعتقد ده يكون معتقدنا احنا، صح؟ طب احنا ليه هنروح بقى نجيب معتقدات من بره ونوع نعالجه ونكفه ونجيب راجل عشان نعذبه؟ احنا معين وزير كل ما يقول قرار لا ما تعملش دي، لا ما تجيبش دي، لا طب وانا جايب واحد عشان نكفه ونكفني؟ طب ما من الاصل انا اجيب واحد على نفس اللي انا بعتقده او قريب منه، اللي هو اعتقاد في الشرع ان ايه، ان كلمه الله عز وجل هي العليا. انا اجيب واحد او يحترم كلمه الله عز وجل، يعني ايه؟ ممكن يجيب واحد مش متخصص ما يعرفش في الشرع لكن عنده مرجعيه. اخواننا الكلام ده الصحفي كذا، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش، لأن الكلام ده مما حرم الله، خلاص ما فيش، نفكر في حاجة تانية. لكن هو مش متخصص، مش مطلوب من كل الناس أن يكونوا فقهاء يعني يرموا الكتب ويرموا أعمالهم ويقعدوا يقروا كتب، لا طبعا مش مطلوب من هذا. لكن مطلوب أنه يكون مطلوب أنه هو يعلي كلمة الله، يعني عنده الشرع ده لا يعلى عليه. هو مش فقيه بس لا يمكن يسمع أن الكلام ده يضاد شرع الله ويعرض عنه. ده اللي احنا عايزينه مع قوتي، لكن نجيب واحد ماهر وبس ده مش هنلاقيه إلا في أذاننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بعد الصلاة. يبقى إذن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يبقى إذن الطريقة اللي بعض إخواننا بيعرض بها الأمر ببساطة شديدة للخروج إلى النظام الإسلامي، وظن أن آلية الانتخابات وما إلى ذلك دي آلية غربية، وأن هي بتشيع التحزب والفرقة وما إلى ذلك، ده كلام مش صحيح. لأن التحزب كون الناس في أحزاب ده كلام موجود منذ عصر النبوة، وكان موجود في صورة قبائل، ودل حديث السقيفة دار حوالين الأحزاب، لأن هما لما قالوا لأبي بكر منا أمير ومنكم أمير ومنا أمير ومنكم الوزير إلى آخر الكلام، فأبو بكر أقنعهم بإيه؟ بالعصبية، قال إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، يعني إحنا عايزين نجيب واحد يكون ليه عزوة، يكون ليه شوكة، هو راجل كويس وفكر وعادل لكن ما حدش دافع عنه. هنجيب مين يدافع عنه؟ الناس ما كانش اللي بيدافع عنه الناس منظمون، يبقى عشان الناس اللي مش منظمة تقوم تدافع عنه شيء غريب، يعني ما غير يعني لم يعهدوا البشر من قبل. احنا حاسين بان ده الصح بس مختلفون، زي سد بتاع اثيوبيا، حاسين ان احنا ممكن حقنا يتهضم، لكن لو انت استعرضت 90 مليون هتلاقيهم بمئة مليون رأي، يعني هتلاقي في ناس بتلات اراء مش برأي واحد، بتلات اراء. ومفيش بقى ان احنا نعمل قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، مش كلهم يعرفوا كمان، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى مش يكفي أن يكون الخبر صحيح وبس، ده كمان الخبر كمان قبل ما تشيعه لازم تأكد أنه صحيح، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى لو تأكدت أنه صحيح مش مسموح لك أن أنت تذيعه لغاية ما تعرف حدود الكلام مع الناس أهل الخبرة في هذا الأمر. وحتى بعد ما تعرف من الناس أهل الخبرة في الأمر ممكن برضو ما تزعوش عشان الأثر، مش عشان الأثر، عشان الحديث، لا حتى لا يتكلوا، مش البخاري بواب علي بابا وأثر علي لا تحدث الناس بما لا تطيق عقولهم، صح؟ حدثوا الناس بما يعقلون، يعني بالقدر اللي هم يقدروا يفهموه، لكن ما تعملش حالة رعب متعمدة ان خلاص انا اوان وجي عصر ان احنا نخزن الجراكن في بيوتنا، كل واحد يجيب 20 جركن 30 جركن ويبدأ يخزن، ويحبذا نجيب خزانات فوق ونحطها فوق البيوت، لان خلاص قفل الحنفية من عند اثيوبيا. هو ده كلام فيه اشاعة الذعر بين الناس بغية ان انت تنبههم، ودي بتؤدي بصاحبها الى الهلاك. في مذبحة دير ياسين لما حدث، مذبحة دير ياسين في الحقيقة ما كانش بالرعب او البشاعة، طبعا الصهاينة مجرمون كفار مجرمون طبعا غاصبون، لكن ما كانتش بالبشاعة، اللي عمل البشاعة دي مين؟ بعض الصحفيين الفلسطينيين الكبار اجتمعوا وقالوا احنا لازم نهول من الايه؟ من الخبر ده، يعني نقول مئات مش 50 مثلا ولا 100، مئات وذبح على البيوت وعلى الابواب و عشان نستفز. اللي حصل ايه بقى؟ كل القرى اللي قبلها اللي جنبهم سابوا بلادهم ومشوا. يعني اليهود بعد كده، ده الافلام الوثائقيه كانت مصوره كده، اليهود بعد كده نزلوا لقوا القرى كلها فاضيه، لقوا كل القرى اللي حوالين دير ياسين فاضيه، لان صاحبهم بني جلدتهم اللي هو بني جلدتنا يعني هو اللي اسهم في كده، مش اليهود مش صينا، لا قال لهم ده اتعمل عمايل لا يمكن لا يمكن حد يصدقه من البشاعه. فقال لك طب خلاص انا كل واحد انا مصدق، طب انا مستنى لما يجوا ينطوا هنا جوه البيت وما يجيبوا صورتي في الجرنان وانا مدبوح، طب انا استفيد ايه؟ يجيبوني وانا بجري ماشي، لكن يجيبوني وانا مدبوح طب ليه؟ طيب مفيش. فالعدم مراعاه شرع الله عز وجل حتى في الاخبار بيؤدي الى الهلاك. اليابان اتهدت في الحرب العالميه الثانيه بعده اشياء، من ضمنها ان الامريكان استخدموا معاهم الاسلوب الشرعي ده. اليابانيين خلوا الامريكان او دخولهم الحرب، دخلوا الحرب بطريقه غشيمه جدا، يعني طريقه واحد حمار، يعني حمار ما بيفكرش بعقله بيفكر براسه، عشان يعني قال لازم نعمل صدمه مروعه للامريكان تخليهم يعني ايه ينسوا حاجه اسمها حرب وينسوا حاجه ان هم يخرجوا من بلدهم. يعمل ايه؟ يروح للاسطول بتاعهم في عقر دارين في بير هاربل، يضرب الاسطول بطريقه في منتهى العنف، يضربوا بالصواريخ لا ده بالطيارات، طيارات ما هتخش في المدمره، يعني هيعمل ايه؟ طيب هو بيضرب بالصاروخ عشان يبعده بعيد، لا ده هو نفسه جاي بالطياره وجاي نازل في قلب البارجه وقلب بتاع حاجه طبعا ما لا رادارات تقدر عليها ولا مدفعيه، هتعمل ايه مدفعيه ورادارات؟ ده هو نفسه كله قنبله نفسه. فدمروهم، عملوا لهم يعني مفاجاه ما كانوا يحلموا بها في الحلم حتى. طب الامريكان عملوا ايه؟ راحوا اليابانيين بقى الانتصار طبعا في الايه؟ هو عايز يعمل الكلام ده ليه؟ عشان يعمل اشاعه ذعر في العالم، لما الفرنسيين والبريطانيين والتانيين والتالتين يسمعوا الكلام ده، اذا كان الكبير بتاعنا في عقر داره واليابان فين؟ يعني شوف اليابان فين وامريكا فين، يعني كده اهو، ويروح في عقر داره يخليه جثه هامده، يبقى اللي جنبنا بقى اللي هنا اللي جنب اليابان والحاجات دي والصين حد فيهم يفتح بقه؟ ولا حد هيفكر يعمل حاجه خالص. يعني احنا هي دي استراتيجيه الحرب، نقى التخين فيهم وابعد واحد وضربه، عكس ما الناس بتفكر يقول لك ايه؟ جرب نفسك الاول مع الصغير وبعدين درج نفسك، لا يقول لك ايه؟ هات اكبر راس. ودي الاستراتيجيه اللي استخدمتها حماس ونجحت في المعركه الاخيره دي، نجحت حماس اول ما بدأ بايه؟ بتل ابيب، ضربوا تل ابيب، فالصهاينة قال لك يا نهار ابيض ده في اول صاروخين وصلوا تل ابيب، يبقى ايه اللي بقى في المخزون؟ العادي في العسكريه اللي بتعلموها ان يبدا ايه صعد في الحرب سنه سنه، لكن ده اول خبطه جت هنا، حتى لو نبله، حتى لو بيحدف طوب ونزلت الطوبه في تل ابيب دي في حقه هناك راجل عسكري وعامل قبه سماويه وقبه حديديه، معناه ان هو يخش السجن على طول، يخش المتحف عندهم، مش زينا احنا يموت ملايين، لكن هو الراجل المنتصر قامه وهامه، يقول لك راجل بتاع الضربه الاولى، الضربه الاولى لنا احنا ضربنا احنا الضربه الاولى طبعا مش ضربهم هم، لكن يقول لك بس ما تنكرش ان هو بتاع الضربه الاولى، لكن هناك يروح السجن على طول، يخش السجن. فهو اليابانيين عملوا الكلام ده عشان يهدوهم، يقول لك الضربه دي هتنهي الحرب. الامريكان عملوا ايه؟ عملوا الاسلوب الشرعي، يدوروا اليابانيين في الجرانين ان حد اتضرب كأن مفيش حاجه حصلت، عملوا حظر اعلامي تام ان يتنشر اي خبر. امال ايه الحياه شغاله ازاي في امريكا؟ عادي مفيش اي حاجه خالص، يعني حتى القاده السياسيين والعسكريين وحتى البروباجندا دي كلمه، يعني كلمه صحيح كلمه اعلام، يعني عايز يعمل حمله اعلاميه مش قادر يعمل حاجه، يقول له ده انا كسرت، يقول كسرت فين؟ ولا حاجه خالص، ده هو ماشي عادي معتاد، بيصحى الصبح عادي وماشي الصبح وماشي الدور عادي وحياته ماشيه عاديه، ولا اي حاجه خالص، ولا في اي حاجه خالص. يعني استخدم نفس الأسلوب. وإذا جاءهم أمر من أمر لا قال لك إشاعة خبر زي ده هيوقع البلد كلها, هيوقع البلد كلها. وياما بلاد أساسا, بلاد أساسا احتلت بالإشاعات. لسه احنا قبل كده في كذا محاضرة كنا بنحكي اللي عملوا التتار, وصل الرعب بالمسلمين من التتار ان هو يخش عليهم العسكري التتري, يخش يقول له هات أسرتك وأولادك وجيرانك واتبعوني, تعالوا وراي على فين, على المقبرة. يعني مش عايز يقتلهم هنا عشان عايز البيت, ما عايز البيت هيوسخ البيت بالدم بتاعهم ويعمل قرف, فياخدهم على المقبرة يخلص عليهم في المقبرة أو يسيبهم يموتوا لوحدهم وهم يمشوا وراه. الروايات تقول وهم ماشيين وراه يقولوا لبعضهم هل يعني اختفوا السيف من ايده, يعني احنا جماعة يعني نهجم حتى على السيف على ايده, يقول له لا ما نقدرش من الرعب اللي هو فيه, يعني مما وقع فيه من الرعب اساسا. فإشاعة الاخبار ده اصلا ده علم باكمله, والحمد لله مش معقد لو احنا عملنا بمقتضيات الشرع. ان الانسان لا يقول لك شير رسالة, يقول لك شير شير وليك الخير وليك الثواب. شير ايه يا عم, شير يعني ايه بعت يعني شير ايه؟ وبعدين يقول لك انا عملت اللي علي, انا بعتها وخلاص, انتوا بعتها وخلاص, ده انت سيبت ركب الناس, ده انت اشعت الفوضى في الناس وتقول بعتها وخلاص. يعني التليفون ده اصبح نقمة, الرسائل دي اصبحت نقمة, وهم بيساعدون في النقمة يقول لك رسائل مجانا ومش عارف نظام جو ونظام مش عارف مين ونظام مين ونظام مين, بحيث فعلا الناس يبقى عندهم دائما حالة من الايه, من السيبان في الايه, في الاخبار والاعلام. فده خبر يخليك تاخد المخدة وتروح تنام لان خلاص بقينا خير والحمد لله وعمر الخطاب جالنا, وده خبر يخليك تتعقد من حياتك وعايز تنتحر ويجيلك اكتئاب, وده خبر يخليك تتجمد مكانك, وده خبر. وبعد كده يطلع الاخبار دي كلها مش حقيقية او مش على واقعها الصحيح, وبعدين يقول لك طب ما حصلش حاجه, ايه اللي حصل, ما حصلش حاجه, ما حصلش حاجه. فاحنا بنقول نفس الكلام, فاحنا مساله ان ما يكونش فيه احزاب او ما يكونش فيه عصبيه تحت دعوه ان دي كده هنرجع للحكم الاسلامي, ده لم يحدث. الحكم الاسلامي كان قائما على قوه قريش بنص كلام ابي بكر في السقيفه لجماعته. والعرب لو جبنا اي حد, يعني عايز اقول لهم انتوا يا انصار لو جبنا حد منكم انتوا اخيار, بس العرب ما تعرفكمش ولا هتحترمكم ولا تعمل لكم اي حاجه لان انتوا لا جماعه ولا شوكه ولا ليكم قوه ولا اي حاجه. لكن لما نجيب ابو بكر ما كانش يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمه من قريش, لكن لما نجيب ابو بكر ده له عصبيه قريش تحترمها العرب, ده صحيح. يبقى احنا عايزين نجيب واحد بهذه الطريقه. فكون يقول ان احنا نفك الحاجات دي عشان يكونوا اهل حل وعقل وصولا للهدف الاسمى ان احنا نعمل حكومه تكنوقراط, ما نجيبش ناس يبقى ينتمون الانتماءات, لكن نجيب ناس العنصر الاساسي فيهم المهاره, ده كلام نظري محض يعني موجود في الخيال فقط, لان ما من احد الا وهو ينتمي. حتى أهل الحل والعقد اللي انت هتجيبهم دول لو قعدت حتى تجهد نفسك, مش هنقول كمان جيبوهم ازاي في الدول الإسلامية, حتى لو انت قعدت تجهد نفسك هيجيبوهم ازاي؟ هنقول ثلاثة يا أخوانا في انتخابات أهل حل وعقد, مين اللي يرشح نفسه؟ السلفيين يرشح جزء صح؟ والإخوان يرشح جزء, ولا هنجيب عالم غير من دول نقول لهم يشترط ألا يكون من السلفيين ولا من الإخوان ولا من الجهاد ولا من الجمعية الشرعية ولا ينتسب لأي حاجة؟ محدش هيجي لك. حتى اللي ما ينتسبش ده مذهب جديد, يعني مذهب عدم الانتساب ده مذهب, يعني الجماعات دي مذهب, وعمل جماعات ده مذهب. يقول لك لا ده معروف بان هو مش عامل جماعه, يبقى هو ده مذهب. زي اللي بياخد مذهب, ياخد ابي حنيفه او الشافعيه او احمد, واحد يقول لا مفيش لا ده ولا ده, وده على حسب ما يؤدي كتاب, ده مذهب برضه, ده مذهب من ضمن المذاهب. يعني اقصد مش هتجيب حد الا وهو ايه ينتمي, يعني لازم يرشح نفسه. يعني اقول له طب انت ما تمسك الحكم او ما تروح اهل وقت هتحكم, يعني انت ايه تصورك؟ هيقول والله احنا حقيقتنا نقيم الحدود، لا نعمل كذا زي ما اخواننا، يبقى لازم هينتسب لحاجة، هينتسب لفكر. يبقى كلمة ان احنا نجيب اهل حل وعقد لا ينتمون، لا هينتمون طبعا. طب اما يجي هم يصوتوا هيقول لك يعني انت قصادك راجل دكتور معاه 7 دكتوراه في بعض وقلشت ده وجبت واحد ربعه، هو بقى معتقد ان الربعه ده ماله احسن واحسن وافضل في المكان ده. يقول لك طب وانا ابو 7 دكتوراه ده، المساله مش محتاجه 7 دكتوراه، بس محتاجه قليل من اللي عند الراجل التاني ده مع الامانه اللي عنده بقى، وان هو بتاعنا. بتاعنا يعني ايه؟ يعني راجل مؤتمن على المبادئ دي، مش بتاعنا يعني هنقلبها محسوبيه، لا بتاعنا يعني راجل نعرف عقيدته. فيقول التاني خبير الخبراء ده صح، لكن ده انا مش محتاج الخبره العاليه قوي دي، مش محتاج الاسماء العاليه دي جدا، لان الوضع لا يحتاج لهذا، فانا يكفيني واحد نص ده بس، ايه بس مؤتمن على اديان الناس، بس ايه كمان يعظم كلمه الله عز وجل، يبقى ممكن ما يحتاجش كده من ده. فنفس الراجل مش بيعمل الكلام ده خيانه، يعني حتى اللي جوه مذهب اهل حلو العقد لما يختاروا واحد اقل في العلم من واحد لكنه اقرب اليهم، مش بيعملوا الكلام ده من باب الخيانه للدين، ده هم شايفين المنصب مش معقد قوي لدرجه يعني احنا عايزين مثلا واحد ينظم مرور هنا، فانا اقول لك ده انا عندي واحد ما شاء الله تبارك الله ما يخشش من الباب، عضلات وقوه وكمبيوتر ولغه ويتكلم لغات، انا مش عايز كده، انا عايز واحد يقف هنا يعمل كده العربيات دي كده تعدي وبيعمل كده العربيات دي تعدي بس، يعني يكون بس فاطن يفهم، لكن كل الامكانيات دي. فانت تقول لي سبحان الله يعني انت شبت الامكانيات دي كلها وخدت واحد، يعني مفيش اي عقبه، مفيش مقارنه بين الاثنين، صح، بس انت شوف احنا عايزينه ليه، احنا عايزين لمهمة معينة ما تطلبش كل الامكانيات دي. فانا عايز اقول ايه، عايز اقول ان برضو اهل حلو العقد لو تصورنا الكلام ده، مع ان الكلام ده نظري ملوش واقع، برضو هيجوا بايه، بانتماءاتهم، وبالتالي انتماءاتهم دي تعمل ايه، هتنشع على اختياراتهم، صح، هيجوا يختاروا، هيختاروا تبقى لانتماءاتهم برضو. يبقى كلمة تكنوقراط يعني رجل ماهر وحسب ولا ينظر إلى أي انتماء له، ده كلمة مش موجود إلا في الذهن، ودي احنا استفدناها من دراسة أصول الفقه ودراسة الفقه اللي هي بيسميها الفقهاء إيه؟ أن الحقائق المجردة لا توجد إلا في الذهن. من أعظم القواعد التي تفيد في الفقه وأصول الفقه والعقائد القاعدة دي، والعقائد خصوصا في باب الأسماء والصفات، أن الحقائق المجردة لا توجد إلا في الذهن، يعني لا توجد على الواقع. فما تجيش ترهقني في كتاب الفقه وتقول لي المياه أنواع، ماء مطلق وماء مطر وماء مش عارف إيه، إيه الماء المطلق ده؟ يقول لك هو ده الطاهر الوحيد بس، أما خلافه فده ما فيش أدلة، ما فيش حاجة اسمها ماء مطلق، ما فيش حاجة اسمها، يقول لك لكن داك منه اسمه ماء ملح مالح، فعشان كده ما ينفعش التطهر بيه. ليه يا عم؟ يقول لك لأن اللي ورد في الشرع الماء المطلق. طب ما فيش حاجة في الدنيا اسمها ماء مطلق، حد شاف ماء مطلق؟ شافش. احنا شفنا اما ميه نازله من مطر، اما ميه طالعه من الابار، اما ميه نازله من حنفيه، اما ميه مالحه، يعني لازم تكون منسوبه، منسوبه لشيء. لكن ماء مطلق يعني اتصور كده ماء بس، ده صار في ذهني، لكن في الواقع ريحنا لما نفهم الكلام ده استريح اقول له ريحني بس، الماء اما نجس او طاهر بس، ما تقولوش طاهر مطهر، فان فقد طهارته لا يصبح مطهرا، مفيش، ده مبني على قاعده غير موجوده من الاصل. لما يجي يتكلم في الصلاه في الثياب النجس او الصلاه في الارض المغصوبه، اللي بيصحى يقول لك انا ماليش دعوه، هو الشرع قال صلى، الراجل ده صلى، يبقى عمل عليه، كونه بقى على ثيابه نجاسه، كونه كذا، كونه الكلام ده مش صح، لان رجل صلى ده ما نلاقهاش ابدا. احنا اما نلاقي راجل بيصلي في المسجد او في الشارع، لكن ما لقيناش راجل صلى في الخيال كده في المطلق، لا لازم يكون راجل صلى مرتبط بايه، بارض وقبله وسجاده، ما لازم هو ده متصور. فنقول له كلمه صلاه تعني ايه، تعني ثيابه، تعني ارضه، تعني سجادته، لان من غير ما تصور ثيابه والسجاده اللي بيصلي عليها والمسجد والمبنى ده مش موجود الا في الخيال بس. يقول له احنا نرجع لنا دعوه صلاه مجرد، مش هو جاب صلاه مجرده؟ لا ما جابش صلاه مجرده، ما فيش حاجه اسمها صلاه مجرده. في صلاه اما صلاه باطمئنان، صلاه نقرها، صلاه سريعه، صلاه بطيئه، صلاه صلى الى القبله الى خلاف القبله، صلى على سجاده على يعني لازم تكون صلاه ايه منسوبه، لكن صلى بس ما فيش. فالقاعده دي افادتنا في كل مناحي الامر، وفي اهم من هذا في العقيده. وهنا برضو لما يجي يقول تكنوكرات وده الحل الاسم، كلام جميل يعني مش عايز اقراه بس ما فيش وقت، خلصت انا. كلام جميل جدا للقضاء على النظام الغربي، لازم يكون هو القضاء على الحزبيه، لان الحزبيه دي في طريقه ان هي تقضي على مساله الايه، مساله ان هي تحيي اهل الحل والعقد، ودي في سبيل ان احنا نصل الهدف الاسمى، وهي حكومه تكنوقراط لا تعني باي انتماءات، انما تعتني فقط بالاتقان. ده لا يوجد ولا في الخيال، الخيال حتى ما يجوش فيه، لا يوجد فيه حتى، بدليل ان هو ريحنا، قال لنا حتى الناس اللي جربوا قبل كده كتير اوروبيين فشلوا في ان هم ايه، بيقولوا بس اسم نجيب حكومه تكنوقراط، طبعا اسم الله، ان هو مفيش في الواقع هتلاقي راجل ماهر الا إيه وتلاقيه منتمي، منتمي لحاجه، لازم تلاقيه منتمي لحاجه اساسا. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، معلش غلطان.